متى منت وابدا ارتمي من ياد نسوني غيس مرضان ولوني حنن نسوني غيس مرضان ولوني حنن هين واشنو لا تجان يا ناس لي صلاح مرني في الدبليج يا رنتي فاسين مرني في الدبليج يا رنتي فاسين غردك مودي السقوان غنقرت ناس هاغي كانت لحبي قاع لما نسافرس هاغي كانت لحبي قاع لما نسافرس هوا النيرة يا ناداس يا كراتي بلاد في سيغيا دي زلاد يرغد كشي نفوس في سيغيا دي زلاد يرغد كشي نفوس طقوس منيز والعب يباد لوان ناسة تمزم طقوس منيز والعب يباد لوان أمور سليقة مدى الجمعة الطاووس وليز والعب يبعد لوال زم الطفوس ونيز والعيب يبعد الأوان عزت أم زم الطفوس ونيز والعيب يبعد الأوان